الذي ينبغي أن نفعله نحو الدار الدنيوية والدار الأخروية، أن نريد الدار الآخرة وأن نرغب فيها وأن نحرص عليها وأن نعرض عن الدار الدنيا وأن لا نبالي بها ولا بيد من كانت. هذا لابد منه إخوتي الكرام، هذا الأمر هو المحك الفاصل بين المؤمن والكافر. الكافر قصده وإرادته وهمه الحياة الدنيا، والمؤمن قصده وإرادته الحياة الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا محك فاصل ومعيار حاسم بين المؤمن والكافر. فمن أراد الدنيا وزينتها فليعزي نفسه، ومن أراد الآخرة ونعيمها فليهنئ نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إرادته قصده نيته الدنيا وزهرتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثبت في صحيح مسلم في حديث الثلاثة الذين يقطع عليهم قبل غيرهم في عرصات الموقف، والحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام ابن خزيمة بسياق مطول عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحاصل الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يغمى عليه، ثم إذا استيقظ وأراد أن يحدث يغمى عليه، تكرر هذا منه ثلاثة في رواية ابن خزيمة. ثم بعد ذلك أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليهم يوم القيامة ويحكم بينهم ثلاثة من الخلق: المجاهد وقارئ القرآن والمتصدق. يؤتى بالمجاهد بالشهيد فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول: كذبت. وفي رواية ابن خزيمة: فتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. يريد الحياة الدنيا وزينتها، ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. وهكذا قارئ القرآن يعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر: ماذا عملت؟ فيقول: قرأت القرآن وعلمته آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت وأقرأت ليقال فلان قارئ وقد قيل. ويؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول: ماذا عملت؟ يقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تصدقت ليقال فلان جواد وقد قيل. وكان معاوية رضي الله عنه عندما يروى له هذا الحديث يبكي بكاء كثيرا حتى يظن جلساؤه أن البكاء سيفتت كبده، ثم بعد أن يهدأ بكاؤه بعض الشيء يقول: هذا ما فعل بهؤلاء، فكيف ببقية الناس؟ صدق الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتلو: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قصد الإنسان إذا توجه للدنيا وأن إرادة الإنسان إذا دارت حول الحظوظ العاجلة وأعرضت عن الدار الآخرة الباقية القربات التي تصدر عنه تكون من أعظم الموبقات. سبحان الله، طاعات يقوم بها يعذب بها، نعم، لأن قصده الدنيا. وكيف سيكون شأن من عظم ما حقره الله؟ الله جعل الدنيا لا تعدل جناح بعوضة، فأنت جعلتها قصدك ونبعث إرادتك، والله لو تعبدت بعبادة الثقلين فأنت من المغضوب عليهم. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه وصحيح ابن حبان والحاكم بسند على شرط الشيخين وأقر ذلك الذهبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، هذه نيته وقصده، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. إخوتي الكرام، معشر طلبة العلم، أخلص النية لرب البرية، لا نتعلم لشهادة ولا لوظيفة ولا لنحصل منصبا ولا راتبا، نتعلم لنعرف شرع الله ولندعو إلى الله على بصيرة ولنزكي أنفسنا، فإن جاء شيء بعد ذلك دون أن نقصده فمن قصده فالويل له، إن جاء شيء بعد ذلك نستعين به على ديننا ودنيانا ويكون مطية لنا إلى ربنا، ولا يخدش ديننا ولا ينقص كرامتنا، فلا مانع من أخذه. وأما أن نلهث وراءه كما تلهث الكلاب فنحن من حطب جهنم، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقد أخبرني كثير من طلبة العلم وفي ظاهرهم صلاح وأقسم أيمانا على ذلك أنه ما يطلب العلم إلا للشهادة والوظيفة. يا شقاء الأمة وهلاكها بمثل هذا الصنف الخبيث الذين سيحرفون كلام الله عن مواضعه ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا بعد حين. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، والإنسان عندما يقصد الدنيا ويريدها وتكون هي مبعث همه ومحط همته، هذا من قصر عقله وحماقته، لأنه لم يأتيه إلا ما قدر له. ولذلك عندما فسدت نيته دل على أنه لا يعرف ربه وما آمن به حق الإيمان، وإلا لو آمن بالرحمن وعلم أن ما قدره الله سيكون وما قدر له سيأتيه، ما الداعي لفساد النية؟ ما الداعي لفساد النية؟ فساد النية تفسد من رجل لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله. أما أنت لما ما قدر لك سيأتيك؟ يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة هذا قصده وهمه وهمته، عجلنا له فيها حسب ما يشاء هذا الرجل، لا حسب ما يشاء الله، عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاءه هو، ممن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا الذي قدر له لم يزداد ولم ينقص، إنما سيحصله عندما تفسد النية بنكد وتعب عندما انحرف عن شرع الله، وذاك يحصل ما قدر له براحة وطمأنينة وسكينة قلب. هذا هو الفارق. ولم يحصل محب الدنيا عرضا زائلا بحرصه ونيته، لا ثم لا. وهكذا الذي يريد الآخرة سيأتيه ما قدر له، وهذا المعنى وضحه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه والمعجم الطبراني الكبير بسند رجاله الثقات عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه، هي نيته وإرادته وقصده، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. انتهى. المقدر لم يزال فيه، إنما حصل له نكد وتعب وبلاء، فرق الله عليه أمره وأتعبه بتحصيل هذا العرض الدنيوي، وتراه يلهث وراءه من الصباح للعشاء، ومع ذلك يفكر به عندما يريد أن ينام، وعندما يستيقظ مباشرة إلى العمل كالبهيمة. فرق الله عليه أمره، وما حصل في قلبه غنى ولا قناعة، جعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة، رضوان الله جل وعلا والجنة الآخرة، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا أي مقدر له منها وهي راغمة ذليلة، شتان بين أن تكون لاهثا وراءها كالكلب، وبين أن تساق إليك وهي راغمة ذليلة، وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا لم يزاد في رزقك عندما تخبث نيتك، فما قدر لك سيأتيك، فأخلص النية لله سبحانه وتعالى. أسنده والترمذي في سننه، وقال حديث حسن، وابن ماجه والإمام ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال صحيح وأقره عليه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الأمر كما قلت هو الحد الفاصل بين المؤمن وغيره، فالمؤمن يريدون وجهه، وغير المؤمن يريد عرض الدنيا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من حرص على جمع المال وكان هذا هو مبعث همه وهو محط همته وهو قصده وهو إرادته، هذا الحرص منه على المال وعلى عرض الدنيا سيفسد دينه ويهلكه أعظم من إهلاك الذئب الضاري الجائع إذا وضع في زريبة غنم. ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي إذا حرص على جمع المال وكان ذلك هو نيته، وحرص على الجاه والرفعة والشأن والمنزلة، سيفسد دينه أكثر من إفساد الذئبين الضاريين الجائعين المفترسين عندما يدخلان إلى زريبة الغنم. والمعروف من حال الذئب أنه إذا خطى على زريبة غنم لا يهدأ ولا يستريح ولا يقر ولا يسكن إلا بعد أن يقتل النعاج كلها ثم يأكل منها ما يريد. أما أنه يترك شاة حية هذا لا يمكن أبدا. وعلى هذا فمن حرص على المال وكان ذلك هو نيته، وحرص أيضا على المنزلة والجاه والشرف، سيفسد دينه بل سيضيع دينه، كما يضيع هذان الذئبان جميع الشياه والنعاج. ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إخوتي الكرام، وكما تقدم معنا أن الله جل وعلا عاتب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما جرى منهم في موقعة أحد ما جرى، فقد عاتبهم أيضا في موقعة بدر عندما جرى منهم ما جرى. ولولا أن الله أتبع ذلك أيضا بمغفرته ورحمته لتفطرت قلوبهم. يقول جل وعلا في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى في الأرض حتى يسخن في الأرض، أن يكثر من القتل. أول معركة وقعت بين الإيمان والكفر ينبغي أن يباد فيها جنود الكفر، فلما تعجلتم إلى الأسرى ثم تريدون الفداء؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لو وقف الله عند هذه الآية وما أنزل ما بعدها، والله ما أظن أن صحابيا يطعم طعاما أو يشرب شرابا. ثم قال الله في إثرها مباشرة: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقع منكم هذا عن طريق الاجتهاد، ولكن الاجتهاد كان فيه شائبة تعلق بالدنيا ليس قصدا لها، فحاشاهم من ذلك، ومع ذلك يعاتبون بهذا العتاب: لولا كتاب من الله سبق، في أنه سيحل لكم المغانم، وأنه لن يؤاخذ المجتهد عندما يبذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه. لمسكم فيما أفضتم فيما أخلتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إخوتي الكرام، وحادث آخر في العصر الأول عاتب الله فيه خلاصة البرية وأشرف المخلوقات، وهن أزواج خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. يقول الله في سورة الأحزاب: انظروا إخوتي الكرام لهذه الآية ولما جرى من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. تنزل آية يقول بعض الصالحين هي أخوف آية في القرآن، أخوف آية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سبحان الله، أمهات المؤمنين يخاطبن بهذا الخطاب، ما الذي جرى منهن؟ قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساء كسرى وقيصر في الديباج والاستبرق، وأنت رسول الله خير خلق الله، وسع علينا في الدنيا فقط، هذا الذي جرى منهن؟ فتنزل هذه الآية. إذا كان الإصرار منهن على ذلك فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا، وهن أزواج خير خلق الله، وهن أمهات المؤمنين، هن أفضل نساء هذه الأمة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والتي سيسرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفارقها لأنها تريد الدنيا عليها غضب الله، عليها غضب الله. إذا جرى منكن هذا وأنتن ثابتات عليه فأنتن من المغضوب عليكن، هذا معنى الآية. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يوجه لهن هذا الخطاب عندما طلبن شيئا يسيرا يسيرا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام مع نسائه أنه يأتيه الضيف فيرسل لبيوته التسع: هل عندكم ما نضيف به ضيف رسول الله؟ فكل واحدة تقول: والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد. لو دخلت فأرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تحصل حبة قمح ولا ثمرة. ما عندنا ما يأكله ذو كبد إخوتي الكرام، وكل ما يثار من اللغط حول أمهاتنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حبك الملعونين، من حبك الكافرين. كان بينهن وكان بينهن والله لو لم تكن الواحدة منهن في أعلى رتب الصديقية وأعلى درجات الفضيلة لما صبرت على حياة النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين طرفة عين. إنهن يردن الله ورسوله والدار الآخرة. هذا الأمر ينبغي أن نعيه إخوتي الكرام، أن تكون الآخرة هي نصب أعيننا وهي غايتنا، والدنيا ليست على بالنا. لا نفرح بها إن أقبلت، ولا نحزن عليها إن أدبرت، وإن جاءت فهي في أيدينا لا في قلوبنا، لا يرتفع قدرها عندنا عن قدر المزاد. لا بد من هذا، لا بد من هذا أن نعيه وأن يكون فينا، وإلا حالنا كما قلت افتضحنا فاصطلحنا، افتضحنا فاصطلحنا. هذا الأمر الأول. أم نبالي بالدنيا وزينتها وبهجتها؟ الأمر الثاني يترتب على هذا: إذا أردنا الآخرة وما بالينا في الدنيا، إذا ينبغي أن نؤثر أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، وأن نقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا. وإذا لم يصدر هذا منا فنحن في نياتنا كاذبون، دجالون، مزورون. نحن نريد الدنيا ولا نريد الآخرة. كل من آثر أعمال الدنيا على أعمال الآخرة فنيته خبيثة فاسدة. يقول الله جل وعلا: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى، تجاوز حده. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال جل وعلا في أول سورة إبراهيم: وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال مبين. وأخبرنا الله جل وعلا أن الإنسان إذا آثر الدنيا ولم يرد في حياته إلا العاجلة، أخبرنا أنه لا فائدة من نصحه ولا وعظه ولا إرشاده، فينبغي الإعراض عنه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولذلك قال يوسف بن أسباط: إذا رأيت الرجل أشر وبطر فلا تعظه، لا تعظه، لا تنفع الموعظة معه في هذا الحين. هو سكران في حب الدنيا، أشر وبطر. وهذا كما ثبت في المستدرك وصحيح ابن حبان وسنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت كيف نفعل بهذه الآية؟ فقال أبو ثعلبة أية آية؟ قلت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة يؤثرها على أعمال الآخرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أو منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. ينبغي إذن أن نؤثر أعمال الآخرة يعني.